والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في آخر كتاب المغازي، ويرويه الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه، وقد مرت معنا أحاديث عدة لهذا الصحابي الجليل الذي أسلم عند حصار النبي عليه الصلاة والسلام للطائف. سمع كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع حديثا يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الحديث نجاته من الفتنة، كان في هذا الحديث نجاة لهذا الصحابي رضي الله عنه من الفتنة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه موت كسرى، وكسرى هذا هو عظيم الفرس، وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، كما أرسل إلى الملوك في أطراف جزيرة العرب وما حولها، أرسل إلى كسرى، وقد رد بعضهم ردا حسنا إلا كسرى، فإنه مزق الرسالة، كسرى مزق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مزق الله ملكه. وقد حدث هذا، فإنه قد مات، وقيل إن ابنه تسبب في قتله، ثم بعد ذلك لم يجدوا من يولوه بعد وفاته، لأن ابنه الذي تسبب في قتله قتل إخوته، ثم مات هو مسموما، ولم يجدوا أحدا يولونه من أهل بيت الحكم إلا ابنة كسرى، ويقال إن اسمها شيرويه. فبلغ ذلك الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه أن كسرى مات، وأن ابنه بعده مات، وأنه ولي بعده ابنته، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقد حدث بالفعل أنه كانت هذه علامة نهاية دولتهم. ما فائدة هذا الحديث لهذا الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام آل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد أبي بكر إلى عمر، ثم بعد عمر إلى عثمان، ثم بعد عثمان آل الأمر إلى علي. وقد قام بعض من الصحابة رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان وولاية علي، قاموا يطالبون بدم عثمان، يطالبون بالإسراع بالبحث عن قتلة عثمان والأخذ بالسأل منهم. وجمهور الصحابة كانوا يرون أن يتم أولا تنصيب خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك يطلب بثأر عثمان رضي الله عنه. وكان الأولون الذين يطالبون بالأخذ بثأر عثمان أولا، فيهم عدد من كبار الصحابة، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم. وقد خرج مع هؤلاء الذين يطالبون بقتل عثمان، خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد موسم الحج راكبة جملا لها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تركب جملا، وخرجت مع من خرج للمطالبة بدم عثمان. وكانت موقعة بعد ذلك بين أتباع علي رضي الله عنه وأتباع معاوية، سميت موقعة الجمل. هذه الوقعة المشهورة في التاريخ الإسلامي سميت بموقعة الجمل، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت معهم وكانت تركب جملا، وعقر جملها في تلك الغزوة، فسميت الموقعة بموقعة الجمل. خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان نقضا لعرى الدين، ولم يكن الحال كذلك أيضا بالنسبة للزبير وبالنسبة لطلحة ولغيرهم ممن خرج مع معاوية لقتال علي، وإنما كان من باب الاجتهاد، اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو مأجور على كل حال. هذا هو الأمر الواجب علينا حيال منصب الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم، والله سبحانه وتعالى زكاهم، ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقع في أعراضهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعد، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وزوجه في الآخرة، ولهذا يذكر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تلك الغزوة أنه كان يقول: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ولكن قد يجتهد الإنسان ويخطئ. خروج أم المؤمنين مع من خرج كان فتنة لبعض الناس، كان دافعا لهم لقتال علي في صفوف جيش معاوية. وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن حدثته نفسه بأن يقاتل معهم في صفوف معاوية، أن يقاتل علي رضي الله عنه، فألهمه الله سبحانه وتعالى هذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فرأى أن الناس يرجعون هنا إلى أم المؤمنين عائشة وهي امرأة، مع فضلها وكونها زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وكونها من أمهات المؤمنين، إلا أنها امرأة وهي بشر يخطئ ويصيب، فكف عن قتال علي رضي الله عنه، كف عن قتال علي رضي الله عنه بسبب هذا الحديث. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أنه لا تجوز ولاية المرأة، لا تجوز إمامتها ولا توليتها القضاء ولا أن تكون لها الولاية العامة، لكن قد تولى المرأة بعض الأمور التي تصلح للنساء، قد تولى المرأة ولايات خاصة تصلح للنساء. قد حدث هذا في صدر الأول من الإسلام أن بعض النساء ولين على أمور خاصة تناسب المرأة، لكن الولايات العامة لا تصلح لها المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يجوز أن تولى المرأة ولاية عامة، بل إن المرأة لا يجوز أن تتصرف في حق نفسها إلا بإذن وليها. ولهذا جعل الشارع على المرأة الولاية للرجل إذا كان زوجا، القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها بنفسها، أيما امرأة أنكحت نفسها يعني زوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلا بد للمرأة في حال التزويج من وجود ولي، والولي لا يكون إلا رجلا، لا يكون الولي إلا رجلا راشدا. نعم. هذا كله أيها الإخوة يدلنا على مدى ما وصلت إليه كثير من الأمم في هذا الزمن من الارتكاب والبعد عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن هذه الأمم التي نسمع بها والتي يتولى شأنها والتصرف في مقدراتها نساء أمم ارتكست، أو أمم لبس عليها الحق، أو أمم غلب على أمرها. وأما عندما يستقيم الميزان في مجتمع من المجتمعات وعندما تتضح الأمور فإنه لا يجوز أن تولى امرأة. وهذا ليس تحقيرا للمرأة ولا انتقاصا من شأنها، ولكن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. والمرأة لها وظيفة في الحياة الدنيا لا يقوم بها غيرها، لا يستطيع الرجل أن يقوم بوظيفة المرأة، ولو أن المرأة تقاعست عن وظيفتها لخربت الدنيا. فالمرأة أم، والمرأة زوجة، والمرأة أخت، والمرأة بنت، والمرأة حباها الله سبحانه وتعالى برقة المشاعر وبوفرة الحنان، مما لا يمكن أن ينشأ الجيل إلا في كنفه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما أن الله أعطى الرجل القوة والجلد ليدافع عن الأسرة وليكتسب لها رزقها وليقابل متاعب الحياة التي لا تستطيع المرأة أن تتحملها، هذا خصه الله بمزية، وهذا خصه الله سبحانه وتعالى بمزية. والعلماء يقولون: المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. فقد يكون الإنسان طويلا في قامته، شديدا في بنيته، هذه مزية، مزية ميزه الله بها على غيره، لكن لا يلزم من هذا أن يكون هذا الإنسان بهذه المواصفات أفضل من غيره. قد يكون هناك إنسان مقعد، أو إنسان ضعيف البنية، أو إنسان قصير القامة خير من هذا ومن عشرات من أمثاله. فالمزية لا تقتضي الأفضلية، ولكنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن ترعى وأن يشكر الخالق عليها سبحانه وتعالى. وبالنسبة لما حدث بين الصحابة من الاختلاف ومن الاقتتان، فإن مرجعه عند المسلمين أهل السنة، مرجعه عندهم إلى الاجتهاد، مرجعه عندهم إلى الاجتهاد. والإنسان قد يغلب على ظنه أمر يظن أنه الصواب والواقع أنه غير ذلك، ولكن إذا أخلص نيته لله سبحانه وتعالى في اجتهاده وإذا كان مؤهلا لهذا الاجتهاد فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويأجره على اجتهاده. أما إذا اجتهد فأصاب الحق فإن له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق. مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت. هذا الحديث ابتدأ به المصنف رحمه الله ذكر مرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، وقد تقدم معنا أبواب كثيرة أحكام متنوعة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعوته في مكة وإلى هجرته، ثم بعد ذلك مقامه في المدينة وغزواته وقتاله للكفار وحجة الوداع حتى مكن الله سبحانه وتعالى لدينه في الأرض، فلم يعد هناك شيء يستوجب بقاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة عامة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي فضله الله بها أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الخلق، وشرعه باق إلى قيام الساعة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى في آخر الزمان عندما يبعث الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم، عندما ينزل عيسى ابن مريم ويقتل المسيح الدجال في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنها لعموم الخلق الإنس والجن كذلك هي باقية إلى قيام الساعة. ختم الله سبحانه وتعالى بها الرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذا تصورنا هذا الأمر أيها الإخوة، فهل يعقل أن يكون هناك ما يدعو لبقاء النبي عليه الصلاة والسلام حيا ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنه لو حصل ذلك، لو كان هناك ما يدعو لبقاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبلغ الشريعة الناس وحتى تقوم الحجة عليهم بها، لكان في وفاته عليه الصلاة والسلام وقبضه إلحاقا للضرر بالناس، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين وانتهى الأمر الذي من أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث مهد لهذا الدين وبينه وفصله وعلمه للناس، وكتاب الله محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبعد هذا انتهت المهمة التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام منها، وهذا ما فهمه فقهاء الصحابة وعلماؤهم من قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهموا منها أن هذه السورة إيذان بدنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الأمر الذي من أجله بعث. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتهى الأمر الذي من أجله بعث. هكذا فهم عمر رضي الله عنه وفهم ابن عباس وفهم غيرهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم أن هذه السورة نعي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ شرع الله كان لا بد من أن يلحق بربه، لا بد من وفاته، والله سبحانه وتعالى قد مهد للمؤمنين، مهد لهم هذا الأمر وبينه لهم مع شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان أحد يحب أحدا كحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه حبا شديدا، ملك عليهم أقطار نفوسهم وبلغ شغاف قلوبهم وشغلهم عن كل شيء حب النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومهد لهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تمهيد، هذا الأمر كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة. ثم قال تبارك وتعالى أيضا في موطن آخر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا كله تمهيد حتى إذا حصل الأمر علم الناس أن هذا ليس بغريب وأنه لا مفاجأة فيه، فسهل عليهم تقبله. ولهذا بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام بمرضه، مرض النبي عليه الصلاة والسلام كما يمرض الناس، وهذا دليل على بشريته. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، الكفار أنكروا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، إلى آخر الآية. لكنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا الذي يميزه عن بقية البشر أن الله سبحانه وتعالى اختصه بهذا الوحي. وكان يمرض، كان يجوع النبي عليه الصلاة والسلام ويشبع، وكان يمرض ويصح ويفرح ويحزن ويتألم مثله مثل بقية البشر. فلما انتهت هذه المسألة العظيمة التي بعث من أجلها مرض النبي عليه الصلاة والسلام المرض الذي توفي فيه. ولما كان في مرضه واشتد عليه الوجع دخلت عليه بنته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين كما قال النبي عليه، دخلت عليه في مرضه كما يدخل الابن على أبيه، فأحزنها ما رأت فيه من المرض والوجع فأكبت عليه تقبله وتبكي، فسارها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء في أذنها فبكت، ثم دعاها مرة أخرى فسارها بشيء آخر فضحكت. كان هذا الأمر في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورأت هذا الأمر العجيب، رأت فاطمة رضي الله عنها تبكي ثم رأتها بعد ذلك تضحك، فسألتها، ما سألتها حرصا على الدنيا ولكنها سألتها حرصا على الخير. فامتنعت فاطمة رضي الله عنها، امتنعت من إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت على ذلك مدة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة لم تمكث إلا قرابة 6 أشهر وتوفي رضي الله عنه. في هذه المدة سألتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عاودتها مرة أخرى ما سر بكائها أولا ثم ضحكها ثانيا؟ فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بدنو أجله، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأن جبريل كان ينزل في كل رمضان فيعارضه بالقرآن مرة واحدة، وفي السنة هذه التي مضت عارضه بالقرآن مرتين، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا دنو أجله، فأخبر ابنته فبكت حزنت لدنو أجل أبيها، فدعاها مرة أخرى فسارها بشيء، ما هو هذا الشيء الذي جعلها تضحك؟ أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، أول من يموت من أهله عليه الصلاة والسلام، بعده فاطمة، فضحكت لهذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، يقول: مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقالت: إذن لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الأنبياء أيها الإخوة ليسوا بمراتب بقية البشر، بل ميزهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم بوحيه، وأشد الناس بلاء كما جاء في الحديث الأنبياء، لأنهم يتحملون في سبيل الدعوة وفي سبيل تبليغ شرع الله الشيء الكثير. والتاريخ يحدثنا أن عددا من الأنبياء قتلهم أقوامهم، وغيرهم أوذوا بالكلام وبالفعال، وآخرهم كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوذي في جنب الله أذى كثيرا، كذبه قومه وقالوا إنه شاعر وإنه ساحر وإنه كذاب إلى آخر ما هنالك، وألقوا القذر على رأسه وهو يصلي، وضربوه وأدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المعارك، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة حديد من حلق المغفر في وزنته عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الأذى، ومع ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض. فالله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل كافأ أنبياءه ورسله لتمييزهم عن بقية الخلق، أنه ما كان يقبض النبي عندما تحضره الوفاة حتى يخير بين الدنيا وبين الآخرة، وفي الرواية الأخرى حتى يرى مقعده من الجنة، ما أعده الله سبحانه وتعالى حتى يكون في هذا تشويقا له إلى اختيار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر حال صحته قبل أن يمرض، وسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أنه ما قبض نبي لا يقبض نبي حتى يخير، فلما كان في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه على فخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصابته بحة في حلقه، أراد أن يتكلم فبح صوته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم، وفي الرواية الأخرى في الرفيق الأعلى. فهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذا هو اختيار النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد دنا أجله، فهمت أنه خير فاختاره، اختار أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واختار أن يكون في الرفيق الأعلى، والمقصود بالرفيق الأعلى الأنبياء، لأنهم في منزلة أعلى من منزلة منازل بقية البشر، فهم في أعلى علميين، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معهم. وشخص بصره صلى الله عليه وآله وسلم إلى سقف البيت، ففهمت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى مقعده وأنه اختار تلك المنازل، فقالت إذن لا يجاورنا، يعني هذا آخر العهد به، اختار غيرنا، ففهمت أن هذا هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لها في حديث سابق حال صحته أنه لا يقبض نبي حتى يخير، فعلمت أنه قد اختار الله والدار الآخرة.